معايا خادم انا يعني نفسي اقدمه، مش عارف اقدمك ازاي يا اخي الخير، اقدمك ازاي؟ طب قول لي اقدمك ازاي؟ انا محتار فيك، انا بجد انت محيرني. كل مره بسمع الدكتور فخري كرم انا بحتار، لانه هو كوكتيل غريب ربنا عارف يعمله بشكل فريد. هو فريد، هو حد فريد، حاجه كده ما بتتكررش. يعني تسمعوه بساطه غير طبيعيه، وفي ذات الوقت عمق غير طبيعي. وبعدين ما اقولش حاجه تكون تعرفها، يعني انت عارف النص ده، بس تسمعه على دكتور فخري كرم تحس انه هو عنده كتاب مقدس نسخه غير اللي معاك، ده بكل تاكيد يعني. فحقيقي يا اخي فخري احنا سعداء بالرب في حضرتك، تصدق. وعايز اقول الراجل ده عطيه حلوه قوي من عطايا المسيح لكنيسته في الزمن اللي احنا فيه. ادعوك تجمع كل حته فيك، في كل حته، دراعك ورجلك وخيالك ومشاعرك وكل حته فيك، جمعها كده على بعض وتعالوا بينا قدام الرب وعند قدمين الرب مع خادم الرب الدكتور فخري. لينا فرصه كمان يكون معنا الصبح وبالليل، يعني ده دبل كده من الرب، ربنا يبارك. بنعمة الرب النهاردة في رسالة من الرب لينا، رسالة جواب يعني، هنفتحها وهنقراها مع بعض ونشوف الرب يقول لنا ايه. بس قبل ما نتكلم عن الرسالة عاوز اكلمكم شوية عن المصطفي اللي جاب لنا الرسالة دي ونديله حقه شوية من التكريم يعني. المصطفي ده هو يوحنا الحبيب. احنا عارفين وقت ما الرب كان موجود بالجسد، التلاميذ كانوا حواليه، الرب قال لهم انا ماضي لأعد لكم مكان، ومتى اعددت مكان اتي ايضا واخذكم الي. لو انا وانت في مكانهم كنا هنفهم الاتي، ان الرب هيروح وهيجي واحنا لسه ايه؟ عايشين. الرب قال لهم هامضي أعد المكان وآتي أخذ فيه. صح؟ كنا هنفهم غير كده؟ فالتلاميذ اتعلقوا بالرب جدا وحبوه جدا في الثلاث سنين اللي عاشوا فيها معاه. بقى هو كل حاجة في حياته. هو كل حاجة في حياته. هو حياته. هو الحياة اللي بتسري في عروقهم. فلما جه الوقت إن الرب يسيب الأرض، يعني كان إحساس صعب جدا. مش عارفين ازاي يعيشوا من غير الرب. يعني احساس باليدن، الرب قال لهم لا اترككم يتامى. احساس باليدن كده يعني، احساس غريب جدا. مش عارفين ازاي يعني ده، يعني احنا اتعودنا كل يوم الصبح نصحى على على على طلعته، يعني نستيقظ بشبهه، يعني ازاي يوم مثلا نصحى ما نلاقيش الرب في وسطي؟ طب هنعيش ازاي؟ يعني هنمشي ازاي؟ الرب قال لهم معلش انا سيبكم المهمه، انا ماضي بيعد لكم مكان وانتوا في مهمه. ايه المهمه دي؟ تذهبوا للعالم اجمع وتكرزوا بالانجيل للخليقه ايه؟ كلها، تعلموا ما اوصيتكم به، وانا لما تخلصوا انا هاجي واخد اخدكم. وفعلا الرب خدهم على الجبل وارتفع واخذتهم سحابا عن عيونهم. من شده تعلقهم به ما نزلوش عينيهم. يعني السحابه جت وخدت الرب هما تنقوا. خلاص قلبهم اتاخد معاه. قلبهم اترفع معاه. مفيش حاجه وراه، يعني هيرجعوا يعملوا ايه؟ مفيش حاجه. لدرجه ان الرب صعد وجلس عن يمين العظمه في الاعالي بيبص لقاهم واقفين ورافعين يمهم فوق. فبعت لهم اثنين ملائكه. قال لهم يعني الاثنين ملائكه جوه وقفوا. تخيل لما يجي اثنين ملائكه يوقفوا كده. ودول ولا هم هنا باصين برضه فوق. الملائكة يقول لهم ايه؟ هش خلاص خلاص خلاص. بس ما تزعلوش قوي كده، ان هو زي ما صعد كده ايه؟ هيجي تاني. روح بقى وشوفوا اللي هو قال لكم هتعملوه يعني. بالعافية عقبال ما نزلوا عينيهم وابتدوا يتسندوا على بعض كده وراجعين العلية بتاعتهم، مش فاهمين يعني ازاي ممكن نقعد في العلية والرب مش في وسطينا. حاجة صعبة قوي. وانتظروا موعد الآب. ولما جه الروح القدس يوم الخمسين اعتقد كانوا كل ليله بيتجمعوا ويعني يشدوا من ازر بعض كده ويقولوا لبعض بصوا يا جماعه احنا عدى علينا دلوقتي 10 ايام من يوم الرب سابنا ومشي، ما نعرفش عدوا ازاي يعني، هو عدوا وخلاص. بس احنا مش هنستحمل كده كتير، احنا ما نقدرش نستنى الرب يعني يغيب عننا بالزمن ده كله. فعاوزين ادينا وسننا نخلص الشغل المطلوب مننا، عشان لما الرب يلاقينا خلصنا يعمل ايه؟ ياتي ايضا ويحوزنا. فيعني هو رب لنا يزول العالم اجمع، لو حسبناها كده احنا 12 واحد ويعني معانا الروح القدس ونشتغل وبتاع، ان شاء الله يعني تخش وقت طويل. اول يوم في يوم الخمسين قام وطرس وعظ جاب كام؟ 3000. اخر الليل اتجمعوا كده يعني بيعدوا الغله وكده، قال لك 3000 حلو يعني الريتم ده كويس. لو ليله 3000 يعني ممكن العالم يخلص في يعني سنه، ممكن يخلص في سنه لو 3000 في الليله كده كويس خالص الشغل ده. لو انا وانت كنا هنعمل كده، ده شيء طبيعي جدا يعني. ويبتدوا يشتغلوا بكل قلبهم. تاني يوم 3000 بقوا 5000. يا جماعه مش عاوزين يعني هم 3000 ليه نزلنا احنا النهارده كده بقينا 5000؟ خلاص مش مشكله، بس عاوزين نشد حيلنا اكتر يعني. بعد شويه الريتم ما بقاش بنفس النظام. وبعد كده بقى ممكن يوعز بطرس ينضرب، بدل ما يوعز يجي 3000 يوعز يلاقي نفسه اتمسك وحط في السجن. يجمعوا الليل يقولوا ايه اللي حصل؟ ليه اليوم ده وقع كده؟ يعني مش ممكن كده، ده كده السنه اللي احنا يعني المفروض نخلص فيها هتطول، هيبقوا سنه ونص ولا حاجه. واحنا مش هنستحمل نقعد سنه ونص نقول الرب ازاي مش ممكن؟ شدوا حيلكم يا جماعه يعني. بعد شويه ابتدت الامور تسوق اكتر وتسوق اكتر، وابتدى في بيحصل اضطهاد على الكنيسه، وابتدت اعداد الناس اللي بتيجي للرب مش بنفس الكثره كل يوم، ابتدى يبقى في مشاكل، ابتدى المؤمنين يتحطوا في السجون، ابتدى يبقى في ضرب، وابتدى يبقى في اهانه، ابتدى يبقى في ناس من ضعاف الايمان ممكن يخافوا من الاضطهاد ويرجعوا لورا. فبنجمعوا اخر كل يوم كده يقولوا احنا بقى ايه الدوشه دي؟ احنا مش يعني رب يعني المفروض ما يحصلش كده، المفروض على طول كنا يعني في حاجه غلط ولا ايه؟ يعني مش فاهمين. المهم الوقت طال، واللي كانوا بيقولوا عليه سنه ونص ده طال قوي، بقت سنتين، ثلاثه، 10، 20، وما خلصوش العالم زي ما هم متوقعين او ما. مش بس كده بقى، ابتدت تحصل حاجات ما كانوش متوقعينها. في يوم من الايام اخونا يوحنا الحبيب ده لقى حد جاي يخبط على الباب بتاعه الصبح. بيفتح الباب قال له الحق يا يوحنا، في ايه؟ اخوك يعقوب هيرودس قبض عليه. هيرودس قبض عليه؟ احنا محتاجين كل واحد فينا عشان نخلص المهمه دي، مش فاضيين احنا، ايه القلق ده؟ بس بقول لكم ايه، ما تخافوش مش هيحصل حاجه، يعقوب سليم وهيرجع لنا ان شاء الله. ليه؟ لان الرب قال اتي ايضا وايه؟ واخذكم. يبقى يعقوب لازم يبقى موجود، الرب اما يجي الرب ان شاء الله. مفيش يومين ولا اللي بيخبط عليه بيقول له يعقوب مات. اي خنجر بينطعن بيه يوحنا في قلبه. يعقوب ده اخوه في الجسد واخوه في الرب. حاجه كبيره قوي. مات وصارت علامات استفهام، مات ازاي؟ ده الرب قال اتي يخذكم الي، هياخذنا ويبقى في واحد ناقص. وبعدين ليه كده؟ بعدين انا محتاج يعقوب في الخدمه، ده اخويا الكبير، ده انا اللي بسند عليه، ده واحد من الثلاثه المقربين جدا اللي كان محافظ معانا الاسرار بتاعه الرب كلها. علامات استفهام، علامات استفهام والم. بس مفيش وقت ومفيش امكانيه اني اقف اقول اه. ليه؟ المسؤوليه كبيره. فيكتب جواه، يخبي الجرح جواه، يقول طيب هو يعقوب كان بيرعى اني جماعه عشان اروح انا اخد مكانه عشان الكنيسه ما تقعش، ما يعقوب ده كان ليه مسؤوليه. بتمر السنين زي ما قلنا 10 20 سنه، وبيتجمعوا كل ليله يقولوا ايه اللي حصل؟ ازاي احنا استحملنا 20 سنه الرب ما جاش فيها؟ هل ده اللي كان في قلب الرب ولا احنا غلطانين ولا ايه؟ علامات استفهام كتيرة قوي. في يوم من الايام لقى حد جاي يقول له خبر، الحق يا يوحنا، بطرس، مين بطرس؟ قبض عليه وحكم عليه بالإعدام. لا إلا بطرس، ما تقوليش بقى ده بطرس ده الرب قال له معاك مفاتيح ملكوت السماوات، هنمشي من غير مفاتيح؟ مش ممكن. بطرس لازم يطلع سليم من الحكايه دي. بعد يومين يجيله الخبر بطرس مات. طبعا كمان فات، بس زي ما قلت ما عنديش وقت اقف اقول طيب، ما فيش وقت للقلق. ليه؟ بطرس ده كان شايل كنايس كتير قوي، فعلى طول يوحنا يقول طب فين الكنايس اللي كان بطرس شايلها عشان اعمل ايه؟ انزل اسد مكانه، لان في الوقت ده ما كانش فيه كتاب مكتوب. فالكنايس اللي في كل العالم اللي تاسست في كل العالم، لو اي عضو في اي كنيسه عاوز يعرف الرب قال ايه في الموضوع الفلاني، فكر الرب ايه في الفكره الفلانيه، لازم يسال حد من الموجودين، لازم يسال حد من اللي كانوا عايشين مع الرب. مفيش كتاب ارجع له، هما الكتاب. الى ان كتب الكتاب كانوا هما الكتاب، هما الحق. فلازم في حد في وسط الكنائس دي، فيوحنا يشيل على كتفه اللي كان بطرس شايله، وهكذا. بعد كام سنه جاله خبر بولس. لا ما تقوليش بولس ده شايل اوروبا كلها، انا شايل ازاي انا الكلام ده كله؟ لا ربنا يخلي لي بولس لغايه ما الرب يجي. بعد فتره بولس مات. ما عنديش وقت اقول اي برضه، لكن عاوز ادري على كل الكنايس اللي بولس كان شايلها عشان شيلها. وامتد بيه العمر لغايه ما بقى 100 سنه. رب اطال في عمره جدا لغايه ما بقى 100 سنه. على فكره في شبه كبير بينه وبين دانيال في العهد القديم، لأن رب كان عاوز يبقى في حد شاهد على أكتر من عصر. فدانيال ويوحنا اللي يقرا بوت دانيال ويقرا بوت سفر الرؤيا يلاقي شبه كبير قوي بينهم، وفي العمر يلاقي شبه كبير قوي بينهم. ابتدوا صغيرين في السن وطال بينهم العمر جدا لقرابة ال 100 سنة. 100 سنة تخيلوا الراجل بقى جواه جراح، جواه آلام، جواه نزيف، وعلى ما تبص اعمال صفات كبيره قوي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ 70 سنه دلوقتي من وقت ما الرب صعد، احنا كنا بنقول سنه والرب يجي، ولا الرب جه ولا احنا شكلنا خلصنا، ولا والعدو كل يوم بياخد مننا ناس وبينور مننا ناس، وفي مشاكل في الكنايس وفي ارتداد في الكنايس. ايه؟ في علامات استفهام كبيره قوي بتصل الكاهل الشخص ده يمكن اكتر من المسؤوليه اللي هو شايلها. بس زي ما قلت ما عنديش وقت اقف اقول اي، مسؤوليه كبيره قوي، عمال يشيل لغايه ما بقت الكنيسه واقفه على شخص واحد. كل المؤمنين او كل التلاميذ اللي كانوا مع الرب ماتوا. فبقى اي حد في اي طرف من اطراف المسكونه عاوز يعرف فكر الرب في حاجه هو يوحنا الحق. الحق يوحنا ده واحد في افسس بيسال عن موضوع فين؟ الحق يوحنا ده في واحد في مش عارف فين بيسال عن موضوع فين؟ عاوز تتخيلوا بس المسؤوليه اللي اصل احنا فينا ناس بيشكوا من المسؤوليه اللي عليهم يعني، وحاسس ان هم تعبوا وبتاع يعني. لغايه ما جه الدور عليه بقى هو عنده 100 سنه. الامبراطور الروماني عمالين يقتلوا في المسيحيين ويموتوا في المسيحيين، والمسيحيه بتكتر، المسيحيه موجوده مستمره. ففي يوم جمع مستشارين كده وقالوا احنا موتنا كل البطرس وبولس والناس دي كلها، احنا موتنا الناس دي كلها، ايه اللي مخلي المسيحيه لسه شغاله لغايه دلوقتي؟ قالوا له اصل بصراحه في واحد هو اللي فاضل من تلاميذ المسيح عنده 100 سنه. 100 سنه الراجل ده هو اللي شايل الكنيسه. قالوا له ده سايبينه ليه؟ في يوم من الايام خبطوا على بابه وخدوا الشيخ اللي عنده 100 سنه ده الامبراطور عاوزه. قلبه طب في رجليه، مش لانه خايف من الموت ولا خايف من الامبراطور، لكن لانه حاسس ان هو لوحده اللي شايل الايه؟ الكنيسه. فخايف يحصل له حاجه، طب الكنيسه تعمل ايه؟ لو اي حد عاوز يعرف اي حاجه دلوقتي يعمل ايه؟ يروح لمين؟ خايف على عمل الرب مش خايف على نفسه. راح للامبراطور طبعا داخل راجل خلاص يعني. لما بص له كده قال له انت يوحنا؟ قال له انا هنكسر فمد ايدي عليك، انا شرس جدا على فكره، انا بحب اقطع الروس وارمي للوحوش وبتاع، بس انت كده انا على فكره ما احترمش نفسي لو انا عملت فيك حاجه، انت راجل ميت يا عم، انا هروح ارميك في اي حته كده تموت هنفيك. حته جواه بتصرخ تقول له لا لا اعمل معروف، ما تبعدنيش عن الكنائس، ما تبعدنيش عن المؤمنين، ما يبقاش في بحر بيني وبين المؤمنين، المؤمنين يعملوا ايه؟ بس ما فيش مجال للكلام. ربطوا هذا الشخص الشيخ، الامبراطورية الرومانية تخشى هذا الشخص اللي عنده 100 سنة. وحطوه في مركب وراحوا بيه للجزيرة بطمس. زمان دلوقتي بطمس دي فرقة كعب، لو حد عاوز يروح في بطمس ويرجع يعني آخر النهار. لكن وقتها كانت بطمس دي مكفى، اللي يروح ما يرجعش. ونزلوه في الجزيرة ورموه البقعة بتاعته. قالوا له باي باي. ماشي. كم الجراح وكم النزيف اللي في قلبه لا يعبر عنه. في ودنه ضحكة عالية جدا، حد بيضحك في ودنه ضحكة عالية جدا، بيقول له قعدت تقولوا هنغزو العالم وهنخلص المسكونة والرب راح وهيجي تاني، فين الرب اللي راح؟ فين الرب اللي هيجي تاني؟ كلهم ماتوا والعالم لا خلص ولا عمل، وما زال الشر هو المسيطر على العالم، وما زال ابليس هو سيد هذا العالم. بس خسرت نفسك ولا عرفت تعيش حياتك ولا عرفت تستمتع بحياتك، على ايه هنجيب الناس وعلى ايه هنخلص مش عارف ايه، ولا حاجه حصلت. وكله مات وجاي الدور عليك. انت اخر واحد من اللي شايلين كلام الرب يسوع. بعد ما انت تموت اوعدك في خلال 5 سنين بالظبط، ما كانش اقل، المسيحيه ستنتهي من العالم. وكل الكلام اللي قعدتوا تقولوه للناس هيخلص، خلاص مش هيبقى في حد بيقوله تاني. والعالم هيرجع زي ما كان. انتوا حلمتوا حلم كبير قوي بس ما كانش ليه دور في الواقع. الكلام ده بيوجعوا قوي. بس مش عارف يرد عليه. ايه الرب؟ مفيش رب، معهوش رب. ما هو فعلا الرب قال اتي ايضا وخذكم الي، ما حصلش. تعرف انا جايبك للجزيره دي ليه؟ ده ابليس بيقول عشان تموت من الندم، عاوزك تختلي بنفسك كده، عشان انت مش مدي نفسك وقت تفكر، انت دايما شاغل نفسك في الخدمه. انا عاوزك كده تقعد هادي تفكر، تسترجع 70 سنة من عمرك وتندم. عاوزك تندم لغايه ما تموت من الندم. عنده شروط. وجراح. طب اللي بعد البحر ده، الكنايس اللي انا اسستها، الكنايس اللي انا شايلها، كنايس بولس وبطرس والناس دي كلها، هيعملوا ايه دلوقتي؟ من التعب حط البوكه بتاعته تحت دماغه ونام. صحي تاني يوم عارف ان اليوم ده يوم الرب. عارف منين؟ لو حد فينا عايش في جزيره، الجزيره دي لا فيها نتيجه حيطه ولا فيها اي حاجه، الشمس بتشرق وتغرب بتشرق وتغرب بتشرق، يعني الايام ملهاش اي معنى. عارف منين ان اليوم ده يوم الرب؟ يوم الحد. بيقولوا في جسم الانسان في ساعه بيولوجيه. يعني انت لو في يوم جاي تصحى الساعه 6 الصبح مثلا بتظبط الموبايل، كان زمان بنظبط من قبل، دلوقتي بتظبط الموبايل 6 يرن تصحى من احلاها نومه. في ساعه. تاني يوم على 6 كده تلاقي نفسك ابتديت ايه؟ قبل ما يرن الجرس تلاقي نفسك ابتديت تقلق. بعد اسبوع تلاقي نفسك 6 و5 جسمك يتظبط خلاص، بيصحى قبل ما الجرس يعني جسم بيعرف يظبط نفسه. فيوحنا لانه لمده 70 سنة من عمره بيظبط نفسه على يوم الرب اللي احنا ما بقيناش نظبط نفسنا خلاص عليه، بقى يوم عادي زي اي يوم. يعني عندهم يوم الرب ده يوم مقدس بيقضيه في الصلاه وفي الصوم قدام الرب، في التكريس وفي الشكر وفي كسر الخبز. 70 سنة مظبط نفسه، فصحي في يوم الصبح لقى جسمه بيقول له النهارده يوم الرب. فراح نزل على مية البحر كده، ما هو في جزيرة، طص وشه بشوية مية، فرفش كده، وجاب الرقوق والأصفار المقدسة اللي كانت معاه في البوردة دي، كل اللي حته اللي طلع بيه من الدنيا، وسجد على رمل الجزيرة ودخل في الروح. الناس دي كانت بتخش في الروح على طول. شوف الجراحة اللي هو جواه، شوف المسؤولية اللي على كتفه، شوف الدموع اللي في عينيه، بس دي حاجة تانية. هو بيحب الرب. بيحب الرب. متألم، موجوع، مش فاهم، بس بيحب الرب. دخل في الروح. أعتقد إبليس كان بيشد في شعره. أنت لسه هتصلي؟ أنت لسه هتخش في الروح؟ يا عم قلنا خلاص، يا عم اتفضت الحكاية، يا عم أنا ما عنديش رد عليك. مش عارف أرد على التساؤلات اللي أنت بتقولها لي دي. أنا فعلا مش فاهم، أنا فعلا متحير. لكن أنا بحب الرب. ما أقدرش غير إني أقعد قدامه، ما أقدرش غير إني أخش في الروح في يوم الرب. ايه الامانه دي؟ ايه الامانه دي؟ بكلم خدام. اي واحد لو كان حصل له ربع اللي حصل لاخونا ده كان زمانه بيقول حاجه على الفرع دلوقتي. يعني في حته تانيه خطوه، مش دعوه بالحسه. احنا ما بنشوفش حاجه في الخدمه وبنتعب وبنتعصب وبنوعى، مش كده؟ عشان كده قلت لازم اكرم بس البوسطاري ده قبل ما نشوف الجواب اللي هو جايبه لنا، لازم نكرم الشخص ده. الرب بص من السما كده شاف الامانه دي، ما قدرش يسكت. الرب ما قدرش يسكت. الامانه دي والمحبه دي تستدعي ان الرب يشق السماء وينزل. مش اقل من كده. الراجل اللي 100 سنه ده خلى السماء تتشق والرب ينزل بنفسه. وهو في الروح في يوم الرب كده لقى صوت وراه. فبيبص لقى مين؟ لقى الرب بنفسه. انت مش ممكن تكون امين ليا الامانه دي كلها وانا ماليش يعني. يعني لازم اديلك. لازم اديلك بنفسي. واديك اعلان خاص جدا عني. محدش تاني خده. اعلان خاص بيك جدا. أنا في مجدي اللي محدش شافني، كلكم شفتوني في ضعفي، شفتوني في الجسد، لازم تشوفني في مجدي يا يوحنا، عشان أنت اللي صبرت، أنت اللي كنت أمين كل الوقت. لدرجة إن يوحنا لما شافه اللي كان زمان بيجي يخش في حضنه، يحط راسه على صدره، لما شافه خاف، افتعش، يقول الكتاب سقط عند رجليه كميت. ليه بقى؟ احنا قلنا جواد راح كتير قوي 70 سنه عمال يتعور ويتجرح ويتقاوم وهو شايل. اعتقد انه اول ما شاف الرب قال له ايه يا رب؟ انت قلت انا رايح وجاي تاني وعدت 70 سنه، في ايه؟ احنا غلطنا في حاجه؟ شكلنا غلطنا في حاجه. قول لي يا رب احنا غلطنا في ايه؟ الرب قال ما غلطتوش في حاجه. كل حاجه ماشيه مظبوط زي الساعه. الشر اللي في العالم ده يا رب كله تحت قيادتي ومشيئتي. ازاي يا رب؟ والمقاومه دي كلها واولادك اللي اترموا في السجون واولادك اللي اترموا النار كله في مشيئتي. بس انا وقت ما كنت انتوا معايا ما كنتش اقدر اقول لكم كده. انا فاكر يا يوحنا اخر ليله لما كنت بقول لكم ليا امور كثيره لاخبركم بها لكن لا تستطيعون الان ان تحتملوا. فاكر يا رب ده انت كلامك عندي يعني من 70 سنه صحيح بس متخزن. انت قلت الجمله دي يا رب. قال له انا كنت اقصد كده. ما كانش ينفع اقول لكم هتعيشوا وهتموتوا وهتضطهدوا وتخشوا سجون. كان هيبقى تقل عليكم الكلام ده، ما تقدروش تحتملوه. فانا سبتكم على اعمالكم كده وقلت لكم بس انتوا اذهبوا للعالم اطلعوا وكذا. بس انت قلت يا رب انا رايح وهاجي اخدكم. طب انا هاخدكم يا عم انت لما تموت مش هاخدكم. وانا لما هاجي هاخد الاموات قبل الأحياء. بس احنا بنعرف كلامك يا رب، احنا اللي بندرس بكلامك. لما الناس دي متبعين على خيرهم، الناس هتعرف ازاي؟ مين قال كده يا يوحنا؟ فوجئ ان الرب مورينه نفسه ماسك في ايديه السبع مناير، ماشي في وسط السبع مناير اللي هم السبع كنايس. انت فاكر يا يوحنا ان انت اللي شايل الكنيسه، انت اللي شايل المصابيح وخدام الكنايس، انت اللي شايل الكنيسه دي كلها. انا اللي شايل الكنيسه مش انت. ما تخافش، انا اللي شايل. والكنيسه فيها روح قدس هيذكر الناس والاديان اللي جايه بكلامي زي ما انتوا كنتوا بتعملوا بالظبط. للجيل الجاي واثنين وثلاثه وعشرين جيل جاي، الروح القدس هيقيم ناس زيهم بيحبوني وعارفين كلامي. اوعى تفتكر ان انت بس اللي شايل وانت اخر واحد عارف كلامي. يعني مفيش حاجة غلط؟ لا يا حبيبي، يعني أنا ما غلطتش. فسقطت عند رجليه ساب جراحه وساب آلامه وساب دموعه وساب تعبه يخرج في اللحظة دي لما اطمن إن مفيش حاجة إيه؟ غلط حصلت. الرب مقومه، مدت ايده مقومه، قال له لا انت هتموت لي دلوقتي، انا جاي لك من السماء في كلام بعد كده بقوم براحتي، في كلام هنقوله لحد. اصحى كده وفوق فرفش. قال له انا معاك يا رب، خلاص ما دام مفيش حاجه غلط كل حاجه في مكانها، بس انا كان نفسي نكون احنا الجيل الاول في الكنيسه والاخير. كان نفسي نكون احنا اول جيل يا رب، ونكون احنا الجيل الاخير اللي يشوفك وانت جاي بتاخده للسماء. بس انت كده بتقول ان انا هموت وهيبقى في جيل تاني وتالت، يعني مش هنبقى احنا الجيل الاخير؟ مش احنا اللي هنشوفك وانت جاي؟ خساره. قال استنى بس، انا هقول لك شويه كلام يا يوحنا جميل قوي. انا هحكي لك حكايه توريك ايه اللي هيحصل في الكنيسه من زمنك لغايه ما ناجي، وازاي هتشوف انتصار الكنيسه في النهايه وسقوط كل اعمال الشر في النهايه. انا الغالب يا يوحنا، انا المنتصر. انت شايفني وجهي يلمع بالشمس، انا في ملء مجدي دلوقتي. في اللحظه اللي انت شايف فيها ان العالم هو الشر اللي سايد وقتلوا المؤمنين وماسكينك انت رامينك في الجزيره، جواك احساس كده حد عاوز يوصلك ان الشر هو اللي غالب. انا الغالب دلوقتي مش بعدين، انا دلوقتي وجهي يلمع بالشمس، انا في ملء مجدي في هذه اللحظه. معاك ورق وقلم يا يوحنا؟ اقرا الضمه اللي حكيتي، ده هي البوكه دي اللي انا طلعت بيها من الدنيا، فيها شويه الركوب المقدسه وشويه اوراق وشويه اقلام. قال له هات الورق والقلم، انا عاوزك بايدك تكتب سبع جوابات هتبعتها للكنيسه على مدار تاريخها لغايه ما يتمنى اجي. انا هعرفك الكنيسه هتمر في ايه في كل مراحلها لغايه ما اجي، عشان تبقى مطمن. انا عارفك قلقان على الكنايس اللي انت سايبها، السبع كنايس دول، انا عاوزك تطمن خالص. انا هقول لك ايه اللي هيحصل في الكنيسه لغايه ما اجي. ماشي يا عم؟ البحر ده ما يفصلش بينك وبين اي حاجه، انا هعرفك كل حاجه يا عم. انا طبعا رديت له الروح وجري على البوكه بتاعته وجاب الاوراق والاقلام. الرب قال له سبع ورقات وسبع ظروف وسبع طوابع بريد، كل جواب هكتبه لك تحطه في ظرف وتبعته. ابتدى يوحنا يكتب، يكتب الى ملاك كنيسه افسس، ويكتب رساله طبقها حطها في ظرف، دي ملاك كنيسه افسس، وهكذا لغايه ما جه. احنا ما يهمناش الست جوابات الاولين قوي دلوقتي يعني، لكن عاوز اقرا مع حضراتكم الجواب في الاخير اللي المفروض انه مبعوث لمين بقى؟ ليه؟ احنا اللي عايشين في الزمن الايه؟ اخر اطوار الكنيسه، اعتقد ما ينفعش يبقى في بعد كده. يعني خلاص يعني احنا جبنا اخر، جبنا دولاف زي ما بيقولوا، فما ينفعش تبقى في بعد كده. عاوز نقرا مع بعض هذا الجواب السام. المهم يوحنا كتب ست جوابات حطوهم في ظروف. الرب قال له هات بقى الجواب الايه؟ الورقه السابعه. اخر ورقه يا يوحنا. يعني دي الكنيسه الاخيره يا رب؟ اه. ياما كان نفسي اكون في الكنيسه دي. يا ما كان نفسي اكون بشوفك وانت جاي يا رب. استنى بس تصطبر، مش تعرف انا هقول ايه للكنيسه، مش لما تعرف اقول انا معاك من اول السطر. نفتح بقى مع بعض الجواب ده نقراه من كلمه الله. اصحاح 3 في سفر الرؤيا عدد 14. واكتب الى ملاك كنيسه اللاودوكيه، هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بدلت خليقه الله، انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا او حارا، هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حارا انا مزمع ان اتقيأك من فمي، لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى ومريض. اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفا بالنهار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر لزيار يدك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر، اني كل من احبه اوبخه واؤدبه، فكن غيورا وتوب. هانذا واقف على الباب واقراه، ان سمع احد صوته وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. يوحنا جاب الورق ابتدى يكتب. بيتعود من الست جوابات اللي قبل كده إن الرب دايما في كل جواب بيبدا بانه يقدم نفسه للكنيسه دي بصفه معينه تناسب ظروف الكنيسه اللي هو بيكتب لها. فالرب قدم نفسه قال له اكتب هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بدائت خليقه الله. في هنا عندنا كلمتين امين. الامين الاولى لو شايف الكتاب عندك فيه تشكيل هتلاقي عليها شده، لكن الامين الثاني عليها همزه. هذا يقوله الامين، الامين الاولانيه دي كلمه عبريه لا تترجم زي هللويا. لو قريتها في الانجليزي هي امين، امين اي ام اي ان، ما بتترجمش، هي امين زي هللويا كده في كل اللغات، هي زي ما هي قريتها في اي حاجه هتلاقيها امين. اما الامين الثانيه اللي عليها همزه دي كلمه مترجمه تعني المخلص. دي لو قريتها في الانجليزي هتلاقيها اونست، المخلص ليك، الامين ليك. لكن الامين الاولانيه اللي عليها الشده دي صفه من صفات الله، عشان كده دي ما بتترجعش. امين، امين يعني ايه؟ امين لنفسه. اللي قال عنها الكتاب لا يقدر ان ينكر نفسه، دي معنى الامين اللي عليها الشده. يعني الله دائما يتصرف بما يتناسب مع صفاته، دي معنى الامين. عمره ما يعمل حاجة عكس اللي جواه، عمره ما يعمل حاجة عكس صفاته. إيه اللي مخليني مطمن وأقدر أقول لك إن بعد 10 سنين من دلوقتي الرب هيبقى حنين معايا قوي؟ قال لي أنت هتعرف بعد 10 سنين، ويمكن تعمل حاجة الرب ما يبقاش حنين يقول لك لا. إيه اللي مطمني إنه إيه؟ آمين، آمين يعني إيه؟ هو حنين، هو طبعه حنين. فبعد 10 سنين من دلوقتي أنا بطمنك الرب هتلاقيه حنين معاك. لانه مش ممكن يعمل حاجه عكس صفاته، هو الله محبه. لو واحد جاي يشتكي ويقول لي عاوز اقول لك على خبر الرب عمل معايا فصل بارخ او اليومين اللي فاتوا دول، بقول له من غير ما تحكي مش عاوز اسمع، غلط اللي انت بتقوله غلط. ليه يا عم مش تستنى لما تشوف الرب عمل معايا ايه؟ من غير ما تحكي، اصل انا اعرف ان الرب صالح. هو ايه؟ صالح. فلو واحد جاي يحكي لي خبره عاوز يوصلني ان الرب مش صالح اقول له كذاب. من غير ما تحكي مؤاخذة، من غير ما تحكي. الكتاب يعلمني ان الرب صالح وهو امين لصفاته. يعني عمره ما يتصرف مع اي حد في يوم من الايام تصرف غير صالح. لو احنا نفهم كلمه امين دي نستريح او نطمن ان كل معاملات الله هي حسب صفاته. الصلاح، المحبه، القداسه، دي صفاته. مش ممكن في يوم من الايام يخرج منه غدر، مش ممكن يخرج منه في يوم من الايام اي حاجه سيئه. ده الامين الاولاني، امين لنفسه. اما الامين الثانيه فهي مركبه كده في كلمه من ثلاث كلمات، الشاهد الامين الصادق. يعني ايه؟ الشاهد هو شايفك، شاهد هو اللي شايفك، هو اللي وهو امين ليك. يعني واحد شايفك وامين ليك، يبقى يعمل ايه؟ هيصدقك القول. هما الثلاثه كده تركيبه واحده. واحد عارفك ممكن يبقى عارفني بس مش امين ليا فيغشني. لا، هو عارفني وامين ليا فيبقى ايه؟ صادق معايا. هما الثلاثه متركبين كده. عارفك وبيحبك وامين ليك ومش ممكن يغشك، فلازم يصدقك القول، لازم هيقول لك الكلام الصح. مقدمه كده توروش يعني. المهم يبقى هو امين لنفسه وهو امين وصادق معاه. بدات خليقه الله يعني هو رقص الكنيسه. خليقه الله الجديده اللي هي الكنيسه هو ايه؟ بداها، هو رئيس الايمان. كتاب علمنا هو رئيس الايمان، هو اللي ايه؟ بدا هذه الكنيسه، هذه الخليقه الجديده هو بداها، هو رقص الكنيسه. يعني رب عاوز يقول له ثلاث حاجات هتخليني اقول لك الكلام اللي جاي في الجواب بعد كده. ان انا امين لنفسي، يعني مش ممكن ابقى شايف حاجه غلط وما اقولش. ليه؟ لان انا امين لنفسي الاول. قبل ما اقول امين ليك انا امين لنفسي. ثانيا انا امين ليك وبحبك، لازم اقول لك الكلام بالصدق في وشه. لازم اقول للاعور انت اعور فعلا. ثالثا انا راقصك. يعني لو مش عاوز تشوف موضوع الصدق والكلام ده، انا ليه حق عليك. انا راقصك، لازم تسمع كلامي. نقطه من اول السطر الحق. اكتب. أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا. هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. أعتقد يوحنا جه في الحتة دي. إيه؟ اسمي لي كده رب. اكتب يوحنا أتقيأ. ايه القرف ده؟ يعني انت عايز تقول الكنيسه دي اخر كنيسه هتبقى مقرفه قوي كده؟ اكتب يا حد اللي انا بقوله لك. الرب اللي بعت الجواب مش يزعل منه. المهم لانك ليه بقى الرب بيقول له الموضوع ده؟ يعني ايه بارد وحار والكلام ده؟ بصوا بقى الحته دي. الرب بيدينا تشخيص لحاله الكنيسه في الزمن الاخير. يقول لنا الكنيسه في الزمن الاخير هتبقى مصابه بمرض اسمه الازدواجيه. مرض اسمه الازدواجيه، يعني ايه الازدواجيه؟ يعني عايش بصوره بيقول عن نفسه كلام، بيدعي اشياء بينما واقعه مختلف خالص. حاله الازدواجيه. دي معنى بارد او حار. يعني البارد هو شخص ما بيحبش الرب، اللي عايش في العالم، اللي بيعمل اللي هو عاوزه. ده شخص بارد، مفيش أي مشاعر تجاه الله. الرب يقول له يا ريتك بارد يا أخي. يا ريتك ما بتحبنيش. يا ريتك بتقول أنا في العالم، أنا مش مع الرب. فاهم يبقى كويس. أو أنا بدعي إن أنا شخص بتاع الرب وحار، يا ريتك كنت فعلا حار. يعني حاجة منهم. يعني لو حار عز الطلب. لو شخص بتحب الرب وبتخدم وبتاع. حلو قوي. لكن انت بتقول انا كده وعايش حاجه تانية. الواضح ده الله لا يحتمله. لا يحتمله. يعني لو اي حد عيان مهما كان مرضه في امل في الشفاء. مهما كان المرض بان انا اروح للدكتور واعترف بحالتي والدكتور يشخص لي الحاله ويكتب لي دواء. صح؟ لكن افرضوا انا مريض بس بدعي ان انا سليم. كل ما المرض يزيد عليا ويجي حد يقول لي طب ما نيجي نروح للدكتور، اقول له دكتور مين يا عم؟ هو دول فاهموا حاجات. دكتور ايه وبتاع ايه؟ انا زي الفل، انا زي الحصان، انا بشرب برد بس. انا ان شاء الله الوقت جاي هيبقى كويس. المرض عمال يستشري في جسمي. طب ده تتعالج ازاي؟ ايه الامل في علاج الشخص؟ مفيش امل. طالما انا رافض اعترف بحالتي ورافض اروح للدكتور، يا ريتك سليم يا اخي، انت بتقول انا سليم وما فيهاش حاجه تشرب، يا ريت كده. يعني يا ريت فعلا انت سليم يبقى كويس خالص، ده اللي احنا عاوزينه. او يا ريتك مريض وبتقول انا مريض بارد وعندك استعداد تروح للطبيب. لكن مريض وبتقول انا سليم، حالة ما لهاش حل، الشخص ده هيموت، المرض هيموته لان مفيش امل، رغم انه كان ممكن يديه عقلك بس هو رافض. دي حاله الكنيسه في اليوم في الايام اللي احنا عايشين فيها وهنفهمها مع بعض كده. يقول له ايه؟ لانك تقول من فضلك، لو معاك كتاب مقدس حط تحتيه. احنا على فكره الداتا شغل والحاجات دي بوظت لنا الدنيا، يعني التقدم اللي احنا فيه ده معرفش بيجيبنا لورا. الناس بطلت تمسك كتاب مقدس، كان زمان بيمسكوا كتاب مقدس كده لمؤاخذه وبيبقى معاهم اقلام ويقعدوا يخططوا ويحمروا ويصفروا في الكلام وبتاع ويكتبوا في الهوامش. دلوقتي الناس بقت تروح الكنيسه تلاقي النص قدامهم على البتاع، فمبقاش حد يعمل ايه؟ بيريحوك حتى انك تشيل كتاب مقدس. قال يعني تقيل قوي كتاب مقدس، فالناس اتعودت على كده. خلي بقى في مره وانت بتوعظ كده الكهرباء تقطع والداتا شغل تقطع، هتلاقي الناس بتهز. خلي واحد مره ماسك كتاب مثلا ولا حد بيقول له هو فين سفر هوشع ولا بتاع، تلاقيه بيدور في العهد الجديد وبطلوا يفتحوا فين؟ في الكتاب يعني. فرغم ان ده مريح جدا بس ما ترتاحوش قوي من فضلك، يعني ما ترتاحوش قوي. لا برضه لازم يبقى معايا كتاب مقدس. لو معاك كتاب مقدس حط 100 خط تحت لانك تقول. تقول آفة الكنيسة في الزمان الأخير الكلام. أنت تقول، بتقول إيه؟ أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. طب إيه حالتك بقى؟ إيه الحقيقة؟ ما هو الشاهد، الشاهد يعني إيه؟ شايف، هو شايف حالتي، مش بيسمع كلامي، هو شايفني. انت ايه؟ الشاهد الصادق اللي بيصدق لي القول الامين ده بيقول لي ايه؟ انت ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وقف. ده اللي انا شايفه. والفقير واعمى وعريان. ايه الحاله دي؟ طب تتعالج ازاي؟ واحد بيقول لك كل ما تقابله يقول لك انا غني قوي وقد استغنيت ولا حاجه تليق الى شيء. وانت شايفه فقير ومعوز ومحتاج وشقي وبائس. تيجي تعامله على انه فقير وشقي وبائس يقول لك ايه يا عم ده انا غني جدا، انت بتتكلم في ايه؟ طب تيجي تعامله على انه غني ما تلاقيش حاجه. طب تعامله ازاي ده؟ عشان كده الراجل يقول له انا كده مش هستحملك كتير. انا مزمع ان اتقيدك من فهمه. اعتقد يوحنا حط القلم قال له الاخضر رب، بس قبل ما اكمل الكلام انا مش فاهم. انا مش فاهم. يعني ايه الكلام ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده رب الكنيسه دي؟ ده كل كنيسه قبل كده كنت بتطلع فيها عيوب برضه بس كلها قابله للعلاج، يعني الكنيسه دي صعبه قوي. في ايه؟ رب قال له انا هفهمك يا يوحنا. فاكر يوحنا بطرس لما وقف يوم ال 50 يوعظ؟ اه طبعا انا مدمرني يتنسي. وعظ قد ايه؟ وعظ قد ايه؟ ده قعد له يجي تلت ساعة كلام. ده احنا وقتها كنا مش بنخبط كف على كف، والراجل ده قادر يتكلم. ده بطرس ما كانش يقول كلمتين على بعض. تلت ساعة ما بيفصلش، عمال يتكلم يتكلم يتكلم، وعشان كده جاب يعني 3000 واحد. أنت غلبان أوي يا حبيبي. أنت غلبان أوي. ليه يا رب؟ في الكنيسة الأخيرة أقل واحد هيقف يتكلم هيتكلم ساعة. ساعة ونص. ساعة ونص. ساعة ونص. ليه؟ مش بس كده يا حبيبي. هيبقوا حاطين قدامه علبة بلاستيك كده. يعني ايه بلاستيك يا رب؟ ما تشغلش بالك انت بالحاجات دي يا حبيبي. انت هتكتشفوها بعدين. علبة بلاستيك كده هيبقوا حاطين فيها برضه موصلين بلاستيك صغير كده. برضه بلاستيك؟ اه. ليه بقى؟ عشان اللي يسجلوا له اللي هو بيقوله، عشان لما يروح بيتهم يحطوا العلبه البلاستيك دي في علبه بلاستيك عندهم في البيت ويسمعوا الوعظه تاني. تاني؟ اه. ساعه ونص تاني؟ ليه؟ ما وراهمش حاجه غير الكلام ده؟ لما هو اتكلم الثلث ساعه ده يعني 3000 نفس، مش كده؟ اللي انا بحكي لك عنه ده الساعات دي كلها مش هتجيب ولا واحد. ليه كده؟ ليه بيتكلموا كتير كده؟ لانك انت تقول. حاجه صعبه قوي، بس انا برضه يعني ممكن تشرح لي اكتر؟ انت كتبت قد ايه يا حاج؟ انت كتبت كتير، بس انت مديت في عمري بقى، فانا ما هو يعني كتبت كتير. انا كتبت الانجيل حوالي 10 صفحات في الاسكاب يعني، وكتبت 3 رسائل برضه يكون لهم صفحه، صفحه ونص ولا صفحتين يعني. انا كتبت كتير قوي. انت غلبان قوي، انت المفروض تموت بصراحه، كفايه عليك قوي كده. ليه؟ أصغر واحد في الكنيسة الأخيرة دي هيكتب مراجع. مراجع، إيه المراجع دي؟ كتاب كده 150 صفحة، 160 صفحة، 160 صفحة. ده أنا بالروح القدس كتبت 6 ورقات فلوس كام؟ وفي كل مناحي العلم هتلاقي كده كتب عن إبليس واستراتيجيات الحرب وأساليب مش عارف إيه وكيفية العبادة في كل حاجة، كيفية التسبيح، تسبح إزاي، وأنت بتسبح تعمل إيه، وأنت بتسجد تعمل إيه، وأنت بتصلي تقول إيه، في كل حاجة، في كل حاجة يكتبوا كلام كلام. تتجوز ازاي؟ تخطب ازاي؟ تختار شريكة حياتك ازاي؟ في الزواج تعمل ايه؟ في تربية الأولاد تعمل ايه؟ من سن 2 لـ3 تتصرف معاهم ازاي؟ من 5 لـ6 تتصرف معاهم ازاي؟ كل ده، كل ده لو أي حد شاف الكتب دي، لو أي حد دخل فيكم مكتبة مسيحية وشاف الكتب دي، الجواز من بدء اختلاط شريكه الحياه لغايه مش عارف ايه وايه وتربيه الابناء، يقول احنا ايه بقى؟ المفروض ايه؟ انا غني وقد بالكلام وقد استغنيت، ولا حاجه. ايه الفرع في العلوم الحياتيه او الروحيه اللي ما اتكتبش فيه؟ لا حاجه لي بلا شيء. المفروض بقى تبقى الكنيسه الاخيره دي بتتجوز صح، بتربي العيال صح، بتعبد صح، بتدوس على الشيطان صح، عندهم استراتيجيات الحرب بيعملوا ايه يعني. المفروض يعني ابليس مش لاقي يعيش خالص في وسطينا. المفروض يبقى الكنيسه في ايامنا الكرازه بتاعتها ناجحه جدا. تعال نبص على الواقع. هل الكنيسه بيوتنا المسيحيه النهارده اصح من الجيل اللي قبلينا او اللي قبلينا او اللي قبلينا او الجيل الاول في الكنيسه؟ أعداد حالات الطلاق في المسيحية والقضايا المرفوعة عشان الطلاق في المسيحية غير مسبوقة. مع ازدياد الكلام عن كيفية اختيار شريك الحياة عشان يبقى اختيارك صح تعمل ايه في حالات طلاق بتزيد. اللي يشوف كلامي يقول أنا المفروض ما يعوزنيش حاجة، المفروض تبقى اختياراتنا صح 100 100، بيوتنا صح، كنايسنا صح، عبادتنا صح، تسبيحنا صح. لكن الواقع التدهور الروحي في كل مناحي الحياه، احنا اسوأ جيل ممكن يجي في تاريخ الكنيسه. معادله صح. تيجي تعمل مشوره بقى مع حد مثلا بيعاني من مشكله وتقول له انا هحكي لك حكايه في الموضوع، يقول لك ما انا عارف. انت كان المفروض تتصرف معاها ما انا عارف. يا اخي الموضوع ده خطير، المفروض ما انا عارف. ما انا عارف. طب هتتكلم معاه ازاي؟ هو عارف. هو عارف. يا ريته بيقول انا مش عارف، انا وحش، عرفوني الصح فين عشان اعيش. لا بيقول لك انا عارف. يا عم بتتكلم في ايه؟ ده انا خادم. ده انا واقف على المنبر. طب احنا محتاجين نتوب. نتوب ايه يا عم؟ بيقول لك انا خادم. كده ما تتحلش، ما هو حاجه من الاثنين، يا انت خاطي محتاج تتوب، يا اما لو انت خادم عيش كده، عيش انك خادم. هاي استوى زمان من كام سنه كده ايام الجيل بتاعي القديم ده، كان يعني كل فين وفين كده لما كنا بنقعد نستنى الصيف عشان تبقى فيه، كانوا ينزلوا في الصيف زمان كده حاجه اسمها ترانيم الصيف. ترانيم الصيف دي بيحط فيها الترانيم الجديده اللي طلعت طول السنه، كنا بنروح المؤتمرات عشان نتعلم ترانيم الصيف ونعيش عليها طول السنه، نرجع نعيش عليها طول السنه، وتقرر 4 شرايح كده كل سنتين يطلع الاخ نجيب مثلا شريط برضه يرخص فيه الترانيم اللي اتقالت في السنه دي ونعيش عليهم يعني. دلوقتي كل اسبوع في شريط ترانيم، كل شريط ترانيم 10 15 تبلة، واعزب الالحان واجمل الكلمات وريتها بقى كلمات زي ايامنا. على ايامنا كانت كلمات الترانيم معظمها شكر، توبه، انكسار، يعني اعتراف. لا الحاجات دي بقى اردم اردم، ما بقاش فيه، مفيش حد بيتوب دلوقتي ولا بيكسر ولا حاجه. كل الترانيم كلامها عن الانتصار، الغلبه، سنسحق الاعداء، سنلوس، سندمر، ستسقط الاسوار، ستنسحق كلام كبير. تلاقي الناس واقفه ترنم كده وبيعملوا كده عشان يدوسوا على الارض كده ويضحكوا على ابليس ويستهينوا بابليس ويغلبوا ابليس، وابليس واقف مش بره الكنيسه، واقف جوه الكنيسه يضحك بملء فمه لانك تقول هنخلص العالم ونغزو. يا عم بس انت خلص نفسك، خلص اللي جنبك. طيب لا مفيش العالم، كل العالم داخلين على العالم على طول. ايه لأنك أنت تقوى، لأنك أنت تقوى. إيه رأيك في التشخيص ده؟ مش حاسين إنه منطبق على الواقع؟ يعني رب من 2000 سنة بعت لنا الجواب ده، مش حاسين إنه هو فعلا مناسبنا؟ كم الكتب اللي في المكتبات وكم شرايط الترنيم وكم تسمع الترنيمة من هنا لحنها حلو وكلماتها حلو ما تقعدش معاك يومين تلاقيها خلصت، مش عاوز اسمعها تاني. كان زمان الشرايط بتاعت زمان دي تلاقي الشريط بيه يخلص تقلبه ويخلص تقلبه ويخلص تقلبه، وتنك تسمع فيه ما بتزهقش منه خالص. دلوقتي هي الترنيمه، ليه دلوقتي كده؟ لان الترنيمه دلوقتي بتتعمل بشكل غريب قوي. واحد كده في ساعه اعصابي بيجيب شويه ورق وقلم ويعمل كوبايه شاي، شاي الاعصابي ده، ويقعد في حته طراوه كده وهو بيشرب الشاي يكتب ترنيمة، وبعد ما يكتبها وينقح فيها وكده يروح يستنضف له ملحن كده ويزرفه قرشين حلوين يحط له لحن. كل ما كان مدندش كده ممكن يبقى طبعا تكلفته اعلى شويه، وده يعمل كده وده يعمل كده وده لغايه ما يلم 10 ترانيم يعبيهم فين؟ في سدهايه. و ولما لقوا الحكايه ما بتكسبش ما بقوش يعملوا، لان هي اصلا كانت هدفها ايه؟ دلوقتي بقى لنا مده ما فيش شرايط ترانيم ما بقتش تنزل، لانها بقت الحكايه مش جايبه همها، لانها دلوقتي بقت تتسرب وتتحط على الايه؟ على النت، فما بقاش حد يعمل حاجه، وده يعني دي مصلحه وريحه دماغنا من السرعه بتاع الحكايه. احنا عايشين في زمن كلام كبير قوي لدرجه ان احنا بنصدق نفسنا ان احنا عندنا كلام، ان احنا عارفين، ان احنا لا يعوزنا ايه؟ هنيجي نحضر علمية نسمع ايه؟ ما احنا سمعنا. شوف هنسمع ايه؟ ما انا سامع. هتجيبه خادم يتكلم في ايه؟ ما انا عارف. من فضلك انت مش جاي العلمية دي لا تسمع ولا تعرف، انا عارف انك سامع وعارف، ودي الآفة بتاعتنا، احنا جايين نعيش. جايين هنا العليا دي نقعد 3 أيام نتوب قدام الرب عشان نرجع نعيش. نعيش. مش عايزين نقول كلام تاني، مش عايزين نقول كلام كتير، ما تستناش خادم يجي يقول لك كلام ما اتقالش قبل كده. لكن مصدق انت جاي تتواجه مع الرب ده. انت جاي تراجع نفسك، انا عايش ربع الكلام اللي بقوله. تعال بص الترنيمه اللي بنرنمها في اجتماعات، وصل اصحابه وسال الموسى وصل اسكتوا باسواره. في واقعنا الاسوار هي ايه؟ ابليس هو بتبهدل الدنيا ومبهدل البيوت ومبهدل الكنائس ومبهدل الشباب. ازاي بتدي لنفسك تقول كده والواقع عايش كده؟ في ايه؟ ما احنا لازم يبقى عندنا فتره شويه من يعني من الاستقامه. اعتقد يوحنا بعد ما ربه شرح له الموضوع ده قال له لا يا رب، طب كويس قوي ان انا هموت بقى ومش هعيش في الكنيسه الاخيره. ده انا كنت بقول انا نفسي اعيش في الكنيسه الاخيره. لا كده كده رضا خالص. السبع ورقات الفلوس كام اللي انا كتبتهم دول يعني رضا. احنا نقول كلام قليل بس كنا عايشينه. كنا بنقول كلام قليل يا رب بس كنا عايشينه. لكن تقول لي ان هيبقى في زمن يقول كلام اكتر بكتير قوي ومش عايشينه، لا انا مش عاوز اعيش الزمن. كويس قوي ان انا هموت، كويس قوي ان حياتي هتنتهي. عندنا السؤال كمان ولا تعبتوا؟ طيب احنا قدمنا التشخيص، نفسي بس ناخد في دقيقه كده العلاج، لان الرب ما بيديش تشخيص وما بيعالجش. لا الرب دايما يعالج. ما اسهل ان ينتقد الانسان، لكن انتقاد الانسان لا يقدم حلول. لكن لما الرب ينتقد عنده الحل على طول. الرب قال له طب كمل بقى معايا يا حنا كده. بيقول له انت تقول ان انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الا شيء، ولست تعلم انك الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. يعني لو واخدين بالنا من اللغه، الشقي والبائس بالالف ولام. معرفين بالالف ولام، الشقي والبائس. لكن فقير واعمى وعريان من غير الف ولام. ليه؟ لان فقير واعمى وعريان دول انا مشترك فيهم مع كل الخليقه. انا مش مميز في الحته دي. لان الثلاثه دول هم اللي الرب هيقدم ليهم علاج بعد كده. الفقير تشتري ده، عريان تشتري مني ثياب بيت، الاعمى تشتري مني كحل. فالثلاثه دول لهم علاج ودول شكلي شكل كل الناس. لكن الشقاء والبؤس دول انت مميز بيهم عن كل الدنيا. ليه؟ كل الدنيا فقير واعمى وعريان وفي امل في الحل. لكنك تبقى فقير واعمى وعريان وبتقول انا كويس ومش محتاج حاجه، ده اسمه الشقاء والبؤس. انت الشقي وانت البائس وفقير واعمى وعريان. تعال نشوف الحل اللي الرب بيكتب. بيقول له أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى من النار لكي تستغني، وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عيق، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. شفت الرب لأنه بيوجهني بصدق لأنه الشاهد الصادق الأمين الذي هو بيحبني. وهيقول له أن يعني كل من أحبه وأوبخه وأقدمه رب يحبنا، فبيقدم الحل بس بيقدمه بصيغه فيها تهكم شويه. على فكره الرب دمه خفيف قوي يعني ياخد باله من الحته دي. الرب كتير في كلامه يقول حاجات لذيذه كده من ضمنها الكلمه دي، يقول له أشير عليك. احنا لسه متفقين ان الرب هو راس ليه؟ راس فيه. الراس بيشير ولا بيأمر؟ يؤمر. بس الرب بيقول له طبعا حضرتك عارف كل حاجه، يعني طبعا انت فاهم كل حاجه، فانا هقول لك رايي، يعني انا هشير عليك. تشير عليه بس هو فاهم ان هو ايه؟ ما بيقبلش ان حد يفرض عليه حاجه، هو فاهم انه عارف كل حاجه، فانا الرب بيقول له ايه؟ انا ليا راي يعني. لا تاخد بيه ما تاخدش بيه. دي تهكم، دي حته فيها تهكم، فيها سخريه من المعتقد انه عارف كل حاجه. ايه اللي انا بشير عليك بيه؟ انك تشتري مني ذهبا. جينا بقى موضوع العليه بتاعتك الكنز. تشتري مني ذهبا عشان يبقى فيه فناء كنز ذهب. تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني. انت بتقول انا غني وقد استغنيت. انا نفسي صدقني، انا مش زعلان، انا احبك تبقى غني ومستغني، بس غني بجد بذهب بكنز حقيقي. الاخوات يعرفوا الموضوع ده اكتر من الاخوه. ممكن تلاقي واحده ماشيه في الشارع بتشخر من كتر اللي هي لابساه، يعني لابسه حاجات في ودنها ولابسه حاجات في صدرها ولابسه حاجات في ايديها ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا والحاجات دي، عامله صوت كده وهي ماشيه. لكن العين الخبيره تعرف ان كل ده لو اتباع ما يجيبش 50 جنيه. كله فرض. بس عامل ايه؟ منظر، عامل منظر. لكن لو الست دي في يوم يعني اتعذرت واحتاجت فلوس، عاوزه تعمل عمليه، عاوزه ينفعوها الحاجه دي؟ ما ينفعوش. ممكن واحده جنبها تكون ماشيه ملهاش صوت خالص. بس برضه العين الخبيره شايفه انها لابسه في ايديها فص صغير كده، الفص ده يجيله ب 20,000 جنيه. من غير صوت. بس ده كنز. لو في يوم من الايام اتعذرت واحتجت حاجه ينفعني كان اه ينفعني. الحياه الروحيه كده. مؤمنين الايام الاخيره بتوع الكلام، الكلام بيعمل شخلله. الكلام صوت. لما انا اقف قدامكم دلوقتي اتكلم انا عامل لنفسي منظر. انتوا ممكن تقيموني في ضوء الكلام اللي انا بقوله. انا واقف ساعه ونص اتكلم زي خدام اخر الازمنه يعني. ما فيش اعرف حاجه. بنقول ساعه ونص كلام، فانتوا بتطلعوا بقى معتقدين ان انا ايه؟ حاجه كويسه قوي. اوعى تنخدع الخدع. الكلام اللي انا بكلمه ده كلام. ده كلام. كلام. اوعى تاخد وتقيم انسان بكلامه. بيتكلم في امور كبيره بقى قوي والخدمه ومش عارف ايه، ده راجل عظيم. الكلام سهل. ما اسهل تزييف الكلام. مش ده الكنز. هو حد يفتكر ان الكنز هو الكلام اللي احنا بنقوله للناس، لا مش ده الكنز. ده كلام كلام. عشان كده ربنا بيقول له اشير عليك ان تشتري ايه؟ مني. الكنز من الرب بس، ده مش كلام. اللي تاخده من الرب نفسه ده الايه؟ الكنز. اللي تاخده من الكتب، اي حد فينا يقدر يقرا كتاب ويتفلسف علينا ويقدم لنا يعني تفاسير وحاجات عظيمه جدا، ده كلام. اوعى تفتكر ان ده ذهب او ان ده كنز. الكنز هو اللي باخده من طبيعه الرب نفسه. تشتري مني تقعد قدامي تاخد مني من طبيعتي، ده الكنز. كده تبقى انت غني واستغنيت. نحاول ندي مثل وكنا هنتكلم في بالليل في اكتر في الموضوع ده. افرضوا مثلا انا ماشي في الشارع كده فقابلني الاخ وفيق جايب عربيه جديده وفاتح العربيه ونازل يسلم عليا وقال لي انا جبت عربيه جديده. رب اداني عربيه جديده. طبعا اول ما قال لي انا ربنا جاب لي عربيه جديده في حته في قلبي كده اتقبضت، في حته بتقول يعني هو ما فاضلش غيرنا اللي ماشي على رجليه. طب ما فيش حته مثلا حتى 128 ولا توك توك ولا اي حاجه يا رب يعني انت عملت دي لكل الناس حته كده في الطبع البشري. ولا انت اسم الصليب ما بيحصلش عندك الحاجات دي خالص، ماتت؟ دكه كده ما خدتش ثانيه. قدام الدكه دي انا لازم اخد موقف من الاثنين، المؤمنين بياخدوا موقف من الاثنين. الموقف الاولاني اللي الغالبيه بتاخده. يقول لك الحته دي عيب مش كده؟ ما تصحش الجيله دي، ما تصحش الجيله دي، المفروض بحسب الكلام اللي بنسمعه واللي بنقوله ان احنا نحب الخير لبعض وما نغيرش من بعض مش كده؟ فبناء على هذا الكلام انا هعمل ايه؟ اخبي التكه اللي حصلت دي ما بيناش خالص. واجي واخد الاخوه فيك بالحضن وبيسه من هنا ومن هنا واقول له ربنا يباركها لك وتستخدمها وتدوبها في الخدمه ورب يتمجد فيك وفيها. كلمتين من الاوانطر اللي بقول لك شكلي كده بقى قدام الاخوه فيك ايه؟ حلو شكلي انا شخلت كده عملت شخلاله قلت كلام مش كده؟ بس جوايا في ايه؟ في بس ما حدش شافه، خلاص طالما محدش شافها الحمد لله. احنا عمرنا ما عملنا حساب الله على فكره، عمرنا ما عملنا حساب الشاهد الامين الصادق. احنا دايما عاملين حساب الناس. يهمني قوي يبقى بابا منظري قدام الناس حلو، لكن مش مهم ربنا شاف ايه. خلاص. وكفينا عن خبر مجهول وعند الموقف وانتهت القصه. خلصوا. خلصوا الشخلله دي خلصوا. يوم ما هتتحط في مزنق بقى او اختبار اكبر من كده والرب يمتحنك هتفشل. مش هتنفعك الكلام ده. هيجي في ايام غير هتفرض نفسها عليك وهتبان في عينيك. في مؤمنين ودي فئه قليله جدا. يمسك الحته اللي طلعت ويجري بيها على الرب ويرمي نفسه قدام الله. يقول له ايه ده يا رب؟ الحق يا رب. ده النهارده لما الاخوه فيه قال لي كذا في حته كده اتحرمت الحته مش نظيفه، ايه دي يا رب؟ طهرني منها. انت مش دي طبيعتك خالص يا رب. اديني في الحته دي ازاي احب لاخويا الخير. رب يقول دي اسمها ذات. الذات بتحب نفسها، مش حد يبقى احسن منها. عشان تتخلص منها لازم الذات تموت، تموت. ده هياخد وقت، ده ياخد وقت براحتها خالص يا رب. بس انا مش هستحمل الحته دي تكمل فيا خالص. وتاخد وقت قدام الرب، رب يميت في ذاتي. وانا بقبل وابتسم وانحني. بعد فتره من الزمن، مش هقول لكم في يوم وليله، لكن بعد فتره من الزمن اقابل حد تاني او اقابل اخوه فيه بعد سنه من دلوقتي الاقيه غير العربيه وجاب عربيه تانيه. بس المره دي وهو بيوريني العربيه الجديده الاقي مفيش حاجه بتتحرك. الاقي في حته مقصوده. الحته دي امسكها واقول عليها ايه؟ ذهب. كنز. دي من طبيعه الرب نفسه اللي بيحب الخير للناس. دي انا واخدها من الرب. يا صحيح ملهاش حس ويمكن قد كده. عمز فص الانماط اللي في ايدي. مش هعمل شخلله، مش هبالغ في ان انا قاعد ابص فيه واحبط فيه ومش هعمل شخلله. بس انا فعلا من قلبي بحبه وبتمنى له كل الخير. يا رب ليه هيعمل في قلبي ايه؟ كنز. شفتوا الكنز؟ في اناء خزف، اناء مليان بالعيون. بس الرب كل شويه بيحط فيه هذا الاناء الخزفي حته منه، حته من طبيعته. وهكذا في المحبه وهكذا في القداسه. دلوقتي لو ماشي شفته من منظر معسر، انا خادم طبعا ومؤمن المفروض قدام المنظر المعسر ده ايه؟ ابص في الارض. هو ضيق وش، الناس يقولوا شوف الاخ اللي طاقم ده على طول بينغنى في قلبي ايه؟ انا كنت عاوز اشوف، انا ممكن ما كنتش بصيت بس انا كنت عاوز اشوف. بس طالما ما حدش خد باله خلاص واحنا خايفين من ايه؟ ما حدش خد باله. وحافظت على شكلي كخادم او شخص طاقي مستقيم. الغالبيه بتعمل كده. فطلع عندنا اجيال شكلها ما بيعملش حاجه وحشه، بس في القلب كل حاجه وحشه. كل حاجه وحشه. النجاسه في بيوتنا، النجاسه في النت، النجاسه في الدش، بنختلس اوقات نشوف فيها حاجات الله لا يرضى عنها. بس ما حدش شايف. الحمد لله ما حدش. وبالليل ان شاء الله هاخد خدمه في شباب ناشئ عن القداسه. تاخد بالليل الكلام عن القدس؟ اه. طب تتعالج ازاي ده؟ الشخص ده يتعالج ازاي؟ في نجاسه في الحياه وبالليل ده؟ مفيش كنز. في فالسو. احنا مناظر. اللي بيقف على المنابر ويتكلموا دي مناظر، دي شخلله. ما تجيش 50 جنيه كلها لو اتباعت. مؤمن لو اتباع كلها على بعض ما تجيبش 50 جنيه. خلي بالكم الرب بيستخدم كلمة غريبة شوية. احنا عارفين في زمن النعمة كلمة مجانا بنحب نسمعها كتير ببلاش مجانا مجانا مش ده النعمة كل حاجة ايه؟ الرب بيقول له في الجزء ده هو أشير عليك أن تشتري مش مجانا مش مجانا عشان تاخد من الرب الذهب الحي الكنز الحي لازم تقعد قدامه وده مش مجانا لازم تتعب قدامه وده مش مجان، لازم تنكسر قدامه وده مش ببلاش. رب مش عايز فلوسك بس عايزك تتعب. تتعب قدامه عشان تشتري منه ذهبا مصفى بالنار. مصفى بالنار الذهب ده يعني نقي وطول ما انا عايش بيتنقى اكتر، بيتصفى بالنار اكتر. يعني انا خدت النهارده من الرب محبه او غيره، علاج للغيره مثلا، ممكن بعد سنه الرب يحطني في موقف اكبر الاقي لسه الغيره ليها ديول، الرب يقدسني اكتر وهكذا. تنقى النار، مش عاوز اطول معاك عشان احنا طولنا في الوقت، ونفسي مش عاوز امسك كل كلمه يعني، لكن هذا الذهب ينقى باستمرار التجارب والظروف اللي احنا بنعدي فيها. المهم بعد كده الرب يقول له: وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك. الثياب هو السلوك الخارجي قدام الناس. شفتوا بقى احنا لسه بنقول من شويه احنا يهمنا السلوك الخارجي، ترتيب الاولويات عندنا السلوك الخارجي اللي الناس شايفاه. المهم ما ياخدوش بالهم من حاجه، المهم ما حدش يمسك عليا غلطه. انا في قلبي ايه بقى مش مهم، بس مهم ان انا يعني قدمت المنظر الحلو. ترتيب الاولويات عند الرب: تشتري مني الاول ذهبا، دي حاجه جواك، وبعد كده تلبس ايه؟ انا مش عيني الناس تشوف فيك ايه الاول، انا عيني ايه انت تبقى جواك ايه الاول. بعد كده نشوف الناس تشوف ايه، بعد كده انا هصلح لك سلوك برضه، هعرفك ازاي تعيش برضه. بس مش ترتيب الاولويات السلوك، ترتيب الاولويات القيمه اللي موجوده في قلبك، في ذهب ولا مفيش ذهب؟ في طبيعه الرب جواك ولا مفيش طبيعه الرب جواك؟ بعد كده الناس شايفه ايه بقى؟ دي قصه ثانيه. ما تبقوش حريصين قوي ان منظرنا يتم حلو قدام الناس. الحته دي جابتنا ورا. المهم ثالث حاجه عشان برضه الوقت بتاعنا بسرعه، يقول له: وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. العين هي وسيله الانسان للتعامل مع العالم الخارجي. شوفوا ترتيب الاولويات عند الرب. ذهب جواك الاول، يعني تبقى في جواك انت قيم حياديه واخدها من الله نفسه، من طبيعه الرب نفسه جواك. بعد كده تسلك بهذه القيم وتسلك وتعيش بيها. بعد كده الرب يديك عينين تتعامل مع اللي هي الخدمه. العين هي الوسيله للتعامل مع الاخرين، الخدمه. احنا ترتيب الاولويات عندنا مهم، ان انا في الخدمه الاول شكل ايه؟ وبعد كده الناس شايفه ايه؟ وبعد كده في الاخر بقى نبقى نشوف احنا جوانا ايه؟ أنا جوايا إيه؟ وبعدين أعيشه، وبعدين أعمل إيه؟ أقدمه للناس. تكحل عينيك بكحل لكي، ده ترتيب الأولويات عند الله. الله ما بيبص على أي واحد فينا، أول حاجة بيشوفها مش خدمتك، مش بتعمل إيه بره، مش الناس بتقول عليك إيه، الرب بيشوفك أنت جواك إيه؟ أنت في قلبك ذهب حقيقي ولا فالصو؟ بعد كده بتسلك إزاي؟ بعد كده نشوف الخدمة هتبقى شكلها إيه؟ إني كل من أحبه ووبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب. عظيم الرب. رغم التشخيص القاسي جدا اللي اتقدم للكنيسه دي، رب يقول له: أنا بحبك. بحبك. وأنا قلت لك الكلام ده كله عشان أنا بحبك. وكل من أحبه ووبخه وأؤدبه. لو مش بحبك، لو مش شاكك أمين ليك، مش أمين ليك، تولع تروح في داهية، ما كنتش قلت لك الكلام ده. لكن أنا أمين ليك، بحبك. كن غيورا وتوب، معناها جميل قوي. يعني ايه كن غيورا؟ حتى عارف رب يقول له: اتضايق يا اخي، انا قلت لك الكلام الصعب ده عشان تتضايق، اتنرفز، انت بارد، انت شخص جبله، لا انت بارد ولا حر، حاجه كده ما بتتحركش. انا بنغوزك كده كام كلمه صعبه عشان تعمل ايه؟ انفعل يا اخي، انفعل، اتضايق مني، ازعل مني، من فضلك ازعل مني، يعني تعالى اخش المخدع وقول يا رب انا زعلان منك. يعني افتح سكه بيني وبينك يا اخي، بلاش الجمود اللي انت فيه ده. وضع الكنيسه الاخير ده وضع مميت، لا بارد ولا حار ولا تعرف تتعامل معاه. رب يقول له: كن غيور يا اخي، ضايق، انفعل، انزعج من الكلام اللي انا بقوله، خاف، انا عاوز اخوفك. يعني اي حاجه، بس اعمل حركه، اعمل منظر. لو حد جاي النهارده بحاله الجمود دي، نفسنا ربنا النهارده يزعجني. حتى لو هو يقول لي كلمه تضايقني، هتضايق مثلا، انفعل، بس يمكن الانفعال ده يعمل النتيجه، يخليني اجي بالجو ويحصل حاجه كويسه. كن غيورا وتوب. المفاجاه بقى الكبيره التي من العيار الصغير: ها انا ذا واقف على الباب. تخيل الكنيسه اللي بتقول انا غني وقد استغنيت ولا حاجه، اللي عارفه كل حاجه في كل حاجه، اللي فاهمه كل المواضيع في كل حاجه، الرب فيها فين؟ بره. لانهم فاهمين كل حاجه. طلعوا الرب عمل ليا وقفت، هم بيتكلموا على الرب يعني، اي حد هيجي يقف على الرب هيتكلم على الرب، بس عمليا عمليا يعني مدى الخضوع لله في حياتي مفيش. وانا عارف كل حاجه، انا فاهم كل حاجه، انا معتقد كل حاجه، فعمليا الرب يقول لهم انا طلعوني بره الباب وقفلوني وعايشين بقى مع بعض فاهمين هم عارفين كل حاجه. اخواتي الاحباء نحن لا نعرف شيء، ولو حد جاي فاهم ان هو مدخل من كثره العلم واصبح خادم من فضلك دي مصيبه. كب اللي في دماغك ده عند الليل رب يقول له انا ما اعرفش حاجه. نفسي ارجع زي تلاميذ العصر الاولاني اقول كلمتين بس ابقى عايش، احسن ما اقول 20 كلمه وانا ما اعرفش فيهم حاجه ولا عايش فيهم حاجه. نسيني ده انا اعرفه ده يا رب، كب من دماغي المعرفه الغشه الخادعه اللي خدتها من الكتب والمنابر واعتقدت ان انا اتنفخت وبقيت عارف كل حاجه وانا مش عايش حاجه. رجعني النهارده قدامك يا رب، لو عرفت تعملها دي في العليه دي يبقى عملنا انجاز. رجعني ما اعرفش حاجه، ما اعرفش حاجه، وعاوز اسمع منك من الاول، وعاوز اعرف قدامك اخد منك من طبيعتك ذهب ذهب. كل الفطس ده انا زهقت منه، كل الخروشه والشخشخه اللي انا عمال اعملها في وسط الكنايس في وسط اخواتي دي انا زهقت منها. بكب كل اللي انا لابسه ده قدامك يا رب، انا عاوز حته ذهب النهارده. حتى كده بس تسندني لما اتعرض في العالم لظروف صعبه تطلع الحته دي تسند. الخاتم ده بيسند، لكن الشخشخه دي عمرها ما نفعت في حاجه. بقول كلام كبير على المنبر وارجع البيت اي موقف الاقي نفسي بنفعل وبشتم ما بينفعنيش الشخشخه دي، مش عاوزينها، مش عاوز ابقى بتكلم. انا عاوز فعلا يبقى في حياتي كنز حقيقي، ذهب حقيقي. الذهب على فكره في كلمه الله يشير لطبيعه الله، فما الرب يقول انت تشير عليك تشتري مني ذهب يعني طبيعتي. لازم الرب يسكن فينا، لازم ناخد مشابهين صوره ابنيه. هانا زوقف على الباب واقرا عن سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. في كل الكنائس كان الرب يبدا الخطاب لملاك الكنيسه وينهيه بملاك الكنيسه. الكنيسه دي الوحيده اللي الرب ابتدى الكلام مع ملاك الكنيسه، كان جه في الاخر قال ان سمع احد صوتي. شال ملاك الكنيسه من قدامه. ابتدى الكلام معايا بس قبل ما يوصل لاخر الخطاب الملاك ما بقاش قدامه. الرب رفض هذا الملاك، هذا الخادم، هذه النوعيه من الخدام. يعني ايه؟ يعني ما تقعدش تستنى الكنيسه كلها يحصل فيها الحمول. تستناش ان الكنيسه كلها تاخد خطوه رجوع على الله. مش هيحصل. مش هيحصل. احنا في زمن الامانه الفرديه. ايه سامع احد؟ تستناش لما يبقى الخادم اللي هيقودك هو اللي هيقودك في التوبه وفي التغيير، ما تستناش. تستناش حد. النهارده خد اي ساعه فاضيه في اليوم واقفل على نفسك في اي مكان، وقف في اي مكان فاضي واختلي بالله. ده مركز الخلاص، مركز الكنز. لو ما عملناش كده مفيش امل في اي حاجه، وهنقعد كل سنه نعمل عليات صلاه ونيجي ونروح ونيجي والوضع كما هو. الرب بس يقدر يدي الكنز، لا خادم ولا اي حد يقدر يدي الكنز. الذهب ده طبيعه الله. عايزين نرجع للمخدع اللي هجرناه. عايز اسالكم بتقعدوا في المخدع قد ايه؟ زمان كنا بنقعد بالساعات قدام الرب قدام الكلمه. دلوقتي الجيل الحاضر ده بقى خلاص تكاوي، عاوز كل حاجه على الجاهز، مفيش حد بيقعد قدام الله، يبقى مفيش ذهب. يبقى اقدر اقول لك يعني هستعير من الرب ولو جزء ان انا اكون شاهد امين صادق واقول لك يبقى مش هيبقى فيه في حياتك ده. مفيش كنز. هيبقى كل اللي في حياتك كلام، كل اللي في حياتك شخلله. لكن من فضلك الرب جايبك الثلاث ايام دول قول له رب انا عاوز اختلي بيك انت. بيك انت، وعاوز اخد من طبيعتك انت. وكل كلام انا اتعلمته وقلته وسمعته وما عشتوش وقعه مني. أعمل كأني ما أعرفوش. محتاج أسمعه تاني. محتاج أسمعه منك. محتاج أخده منك. هانذا واقف على الباب واقرا ان سمع احد صوتي فتح الباب ادخل اليه اتعشى معه. الرب يقول انا اتعشى معه. الرب عايز يقول لك انا جعان ليك، انا جعان للامانه الحقيقيه اكتر ما انت محتاج تتعشى معايا، انا محتاج انا اتعشى معاك. الرب بيدور في وسطينا عن واحد امين، واحد ما بيتكلمش كتير، واحد عايش، واحد عنده كنز. الرب بيتعشى بالناس دي، يتغذى بالناس دي. بينما اللي احنا بنقدمه في كنايسنا من حاجات كتيرة قوي وشغلانة كتير قوي دي ما بتشبعش الرب. الرب بيشبع بس بالمؤمن الامين. ان يغلف صوتي ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشي، من له اذنان للسمع فليسمع. معلش هضغط عليكم كمان دقيقتين ونفصل الحته دي الصغيره كده خالص. أسوأ كنيسة في السبع كنايس وأصعب كنيسة في الخطاب اللي الرب موجهه ليها، الرب بيديلها أعظم مجازاة. اللي يغلب في الكنيسة دي مجازاته أعظم من الستة اللي فاتوا. شيء طبيعي، لأن كل ما كان الوضع أسوأ اللي يغلب في الوضع الأسوأ يبقى مجازاته كبيرة. كان كل مرة في كل الكنايس يقول اللي يغلب هديله حاجة، هديله حاجة، هديله حاجة. الكنيسة دي الرب قال مش هديله حاجة. اللي هيغلب هيقعد معايا في عرشي. تخيلوا يشاركني عرشي. بكل حاجة بقى، يعني في كل حاجة. مش بس كده، ده الرب بيشبهها بمجازاته هو، بيقول كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. أنت بتقارن اللي هيغلب في الكنيسة بيك أنت؟ بغلبتك أنت؟ آه. ليه بقى؟ نفهمها دي مع بعض. لأن الرب يسوع الجيل اللي جه فيه كان شبه الجيل بتاعنا ده قوي اللي احنا بنتكلم عنه. خلي بالكم ما تنسوش المقولة دي. الديانة اليهودية ابتدت سماوية بحتة. الرب نزل على الجبل أعطى لموسى الوصايا العشرة، البداية منين؟ من السماء. بمرور الزمن العنصر البشري بيزيد والعنصر الالهي بيقل، العنصر البشري بيزيد والالهي بيقل. لغايه ما جه في ايام الرب يسوع اخر اطوار الدوله اليهوديه كان وصلوا للحاله دي. ان بقى شريعه الرب مجرد كلام بينما السلوك ايه؟ حاجه ثانيه خالص. الرب قال لهم انتم تشبهون قبور مبيضه من الخارج لكن من الداخل عظام اموات وكل نجاسه. يبقى الازدواجية نفس الكلام اللي احنا قلناه، ناس ميتة نتنة بس شكلها من بره حلو، حريص جدا ان القبر يتبنى من بره شكله حلو، يصحى كل يوم يدي القبر فوشيا ابيض يرسم وردة وفي موت جوه بس هو حريص ان يبقى شكله من بره حلو. كان عصر ازدواجية عشان كده الرب ما عرفش يتعامل معاهم برضه في العصر ده. الرب يسوع جه في العصر غلب في العصر ده، يعني ايه غلب في العصر ده؟ يعني العصر المناخ المحيط بينا بيجرفنا في طريقنا. السلطان الاوضاع المحيطه لينا غصبا عننا بتدخلنا ماشيين في سكه الناس اللي حواليك. يبقى كل اللي حواليك بيراقب، كل اللي حواليك بيظهر ما غير ما يبطن. من غير ما تاخد بالك هتلاقي نفسك بقيت عاوز تعمل ايه. انك تغلب بقى، انك تعيش في الجو ده قدامك ايه؟ مستقيم. اللي جواك هو اللي براك. بتحب الرب من قلب نقي وعايش كده. قدام الناس. انك تعرف تعيش كده في زمن كله رياء وكل خداع ده الانتصار. فيسوع بيقول انا غلبت لان انا جيت في زمن شكله. احنا على فكره عايشين في زمن شكل الرب يسوع قوي. احنا اخر اطوار الكنيسه زي ما كان الرب في اخر اطوار الدوله اليهوديه. الكنيسه برضه الرب انهاها، انهى الشعب اليهودي وابتدت الكنيسه يوم الخمسين الهيه بحته. حاجه نازله من فوق، السنه منقسمه من نار. ابتدت الكنيسة بقوة إلهية من فوق. بمرور الأجيال في الكنيسة العنصر البشري بيزيد والعنصر الإلهي بيقل لغاية ما جينا في الزمان الأكبر اللي احنا فيه. أصبحت الكنيسة والكتاب المقدس كلام في الأفواه لكن في الحياة إيه؟ مفيش حد. يبقى شبه الجيل اللي جه فيه الرب بالظبط. الرب جه في الجيل اليهودي آخر أجيال الشعب اليهودي وإحنا في آخر أجيال الكنيسة. فعشان كده الرب بيقول اللي هيغلب منكم في الجيل ده هياخد نفس مجازاتي زي ما انا غلبت وجلست مع الاب. لان هما شبه بعض. يعني ايه نغلب في الجيل ده؟ يعني احنا عايشين في جيل بيتكلم، جيل منظر، انك تعيش صح قدام الله مستقيم وجواك قيم حقيقيه مش فالصه، بتحب الرب من قلب نقي، بتحب اخواتك من قلب نقي، قداسه حقيقيه جواك ذهب منظر مش انك تحط راسك في بعيد ووشك مش عارف ايه، لا قداسه بجد في قلبك بيبقى فعلا في حياه حقيقيه في اعماقك انت تنتصر. مش لازم تقف على المنبر، مش لازم تبقى خادم مشهور، مش لازم تبقى اي حاجه. بس الرب يبص على حياتك يلاقيك بتحبه، يلاقيك عايش القداسه الحقيقيه، يلاقيك بتفكر في افكار مقدسه تقرب عقليه، يلاقيك تتصرف في وقتك وفي صحتك وفي ظروفك تصرفات مستقيمه صحيحه. ذهب واخده من الرب نفسه. كده تبقى انت غلبت. لان غصب عننا لو انت سايب نفسك لاجواء الكنايس غصب عنك هتلاقي نفسك بتراعي بعد شويه. لان المناخ بيجرفك في الطريق. لو سيبنا نفسنا للي بيحصل في الكنائس هنلاقي بعد شويه بيهمنا شكلنا وبيهمنا كلامنا وبيهمنا منظرنا قدام الناس واللي جوه جوه. تبقى انت انغلبت. لكن خليك زي الرب يسوع، الرب يسوع عاش في جيل مراعي ملتوي مستقيم، عاش مستقيم. اللي جواه هو اللي براه. اللي جواه هو اللي براه. عايزين نغلب؟ وطبق الورقه وحطها في الظرف وقال له اشكرك يا رب ان انا هموت وان انا مش هعيش في كنيسه. بس احنا حظنا ايه في كنيسه؟ لان احنا عايشين في كنيسه في الاخير. المقرفه. واحد بيشوف اوضاع في الكنايس وكلام ضخم قوي على المنبر وبعد ما تنزل على المنبر يقول لك انت عارف الاخ اللي كان على المنبر ده؟ مغضب مراته مثلا بقى لها كام شهر سايبه بيه. ليه كده؟ تعرف الأخ ده سايب بيته بقاله فترة و... طب ليه؟ ليه؟ عايزين نغلب ولا مش عايزين نغلب؟ هنغلب إن إحنا نشتري من الرب نفسه ذهبا مصفى بالنور. الرب موجود ولا مش موجود؟ نقدر نخش قدامه ونقفل على نفسنا ونقفل نفسنا قدامه؟ هي دي العلية اللي إحنا جايين. جايين عشان يكون في كنز في أوانينا الإيه؟ الخزفية. لو يعني مفيش كنز في أواني الخزفية يبقى احنا مجرد أواني خزفية. ليها أي قيمة الأواني الخزفية؟ لا شيء. اللي بيديني قيمة كنزك في حياتي. اللي بيديني قيمة الحاجة اللي خدتها منك في يوم من الأيام. القداسة اللي عملتها في حياتي في يوم من الأيام دي هي اللي بتعطيني القيمة. أنا بدون كنز الله مجرد إناء خزفي. ناخد وقت نصلي. حط نفسنا قدام الرب. انت مش محتاج كلام، مش محتاج حد يقودك حتى في الصلاة. خلونا نتعود ازاي نقرع باب الرب وندخل ونرتني قدامه. قول يا رب شيل من كل من حياتي كل اصوات زائفه، كل كلمات زائفه، كل مفاهيم وتعاليم انا ما عشتهاش، ما لهاش تاثير على ضميري ولا على حياتي. انا عاوز ذهب مصفى بالنار. انا عاوز كنز حلو. أنا عاوز أستغني غنى حقيقي بشخصك. لتتمثل أنت فيا يا سيدي. أنت هو الكنز الحقيقي، أنت هو الذهب الحقيقي. عيش فيا يا رب، عيش فيا بودعتك وبمحبتك وقدستك. اطرد من حياتنا الزيف، اطرد من حياتنا الرياء. اطرد من حياتنا كل قبور مبيضه من الخارج وهي من الداخل مليانة عظاما وارتكاب الجسد. اطرد كل ادعاء. اطرد كل اهتمام براي الناس فيا. حررني من هذا القيد، انا لا يعنيني راي الناس فيا، انا يعنيني ما تراه انت فيا. ماذا ترى انت؟ أنت الشاهد الأمين الصابر، أنت الوحيد يا رب اللي تشهد عني صدق. رأي الناس ملوش أي قيمة عندي. رأيي في نفسي ملوش أي قيمة عندي. رأيك أنت المهم. نفسي رب ياخد كل واحد فينا على حدة النهارده ويشهد له شهادة صدق عن نفسه. قول له رب اشهد لي شهادة صدق عن نفسي. نفسي اسمع كلمة صدق عن حياتي. على فكرة احنا مش عارفين نفسنا على فكرة. احنا من كتر ما خدعنا الناس خدعنا انفسنا. من كتر ما اهتمينا بمظهرنا قدام الناس احنا نفسنا جينا في وقت واتغشينا في نفسنا. احنا في وقت على فكرة ممكن ما نبقاش فاهمين احنا مين. محتاجين حد يشهد عنا يكون فعلا شايفنا صح ويشهد عنا شهادة صدق. قل له اشهد عني يا رب. اشهد عني. حتى لو تقول لي كلام صعب انا عارف ان كل من تحبه انت توبخه وتؤدبه. انا مش هزعل. مش هزعل. لو حطيت حقيقتي قدام عينيا انا مش هزعل. انا عارف انك بتحبني. شهادة صدق تنجيني يا رب وتنجيني من الوضع اللي انا عايشه. وتبدأ عهد جديد معاك يا رب، عهد حقيقي، عهد قداسة حقيقية، عهد كنز حق.